طيب لما أجي هذا الأسبوع القادم ونشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا؟ ها؟ طيب ما في أنا أحب الجلسة هذه لكن ماذا مزملون أنتم عدد وأنا واحد العدد يرجع في الواحد الله يعيدنا في معدة الخير ما آمن عليها هم يقول في ما يخالف قلت الأفضل سحبه من البنك لكن إذا كان محتاج تخاف على المالك فلا بأس يعني تبغى ولو أني يعني أشك فيها ما لا لا تأخذ فيها ربا لا تأخذ أنا ما أخذ نقد عشان ونقد ما إيه تعطي عشرة وتأخذ عشرة يمكن يأخذهم ما عليك منه إيه وهذا هو هذا هو الذي جعلنا نقول الأفضل لا تعطيه لأن نخشى أن يشغلوها بالربا لكن هل البنوك الآن شغلها كله ربا 100% إن كان كذلك لا إن كان كذلك فلا يجوز إعطاء أبدا لو تتم الاقتراض لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات لها تجارات لها أخذ وعطاء غير ربا بعض الناس يقول الإحرام مطلقا لأن أتكلم مال ربا ما صح تأخذ هذا وتعمل بهذا وهذا ومن أجل ذلك سهلنا الأمر لو قلنا إن كل أعماله ربا 100% قلنا لو تدخل في دراهم بالتراب وسافر على الأرض أحب إليه حد البنوك مكتوب على سند الشيخ السند الثاني ها إذا لم يزيد يعني دخلك أو ربحك بمعنى ربحك ها 12 ريال أو قال دولار استغفر الله أو ريال ها فراجع اللي أعطاك الشيخ لا هذه ما ها ما فيها شيء بيعت ما فيها شيء يعني كده. يعني يقول لك لا بيعت يقول إذا لم يزيد ربحك لا يزيد ربحك لا هذا لا تعامل ها لا تعامل